هذا الزمان هو الزمان الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المتمسك فيه بالدين كقابض على جمر، معناه يقاسي أذى من الناس وبشدة، يعارضك قريبك والأباعد يعارضونك على قول الحق، إن أردت أن تصلح لهم فسادهم يقابلونك بالإنكار والسب والأذى. فهنيئا لمن تمسك بشرع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عليه وصبر، هنيئا لمن أرضى الله ولو بسخط الناس. ثبتنا الله وإياكم على قول الحق والتمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.